ثم قال: وخطواتي كفؤا وخطواتي صفاءات هما فرد حلا. المشار لهم بالصفاء وهما شعبة وخلف العاشر، وآت الهمز من آت إشارة لنافع، وهما الهاء إشارة للبزي، وفرد الفاء لحمزة، وحلا الحاء لأبي عمرو. هذه الجماعة كلهم قرأوا بإسكان الطاء من خطوات حيثما وردت في القرآن الكريم. وخطواتي كفؤا وخطواتي صفاء آت هما فرد حلا. والله تعالى أعلم.